لكن لما خرجوا حصل أن كأنهم سمعوا جلبة أو صوتا في مساكنهم فرجعوا خوفا على النساء والذرية فكف ووقى الله سبحانه وتعالى شرهم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام أتى إلى خيبر ولكن فيها هذه الحصون المنيعة فحاصرها عليه الصلاة والسلام وطال الحصار واشتد على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فليلة من الليالي وعندما اشتد الحصار وأيضا اشتد بالصحابة رضي الله عنهم التعب وهؤلاء في الحصون وعندهم الطعام والشراب والغذاء والصحابة كانوا في العراء وليس عندهم شيء فكانوا في شدة. ففي تلك الليلة في ليلة من الليالي ليالي الحصار قال عليه الصلاة والسلام تفتح خيبر على غدا على يدي رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. أو قال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. وهذه بشارة أعلمهم بالفتح ليلا وتم الفتح نهارا كما أخبر عليه الصلاة والسلام. فبات الصحابة ليلتهم كلهم يرجو أن يكون هو الذي يعطى الراية لسبب عظيم وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام شهد لهذا الذي يعطى الراية بهذه الشهادة المباركة يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فبات الصحابة ليلتهم يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها من الذي يعطى الراية. ولما أصبحوا غدا مبكرين إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه كل يرجو أن يعطى الراية وكل يبرز نفسه ويظهر نفسه ويتمنى أن يكون هو الذي يعطى الراية لهذا الأمر الذي ذكره عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام أين علي بن أبي طالب أين علي بن أبي طالب. فقالوا يا رسول الله يشتكي عينيه حتى إن شكواه رضي الله عنه من عينيه تسبب في عدم رؤيته الطريق تماما فقال ائتولي بعلي. فبعث سلمة بن الأكوع مر معنا قريبا أن سلمة بن الأكوع مشهور بين الصحابة بماذا بأنه عدا وسريع في الجري رضي الله عنه. يقول فذهبت وجئت به كما جاء في صحيح مسلم أقوده لا يرى الطريق جاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقوده لأنه لا يرى الطريق من شدة الرمد الذي أصاب عينيه رضي الله عنه وأرضاه. فبصق عليه الصلاة والسلام في عينيه فذهب ما بها من رمد ولا وكأنه لم يصب ولم يشتكي بعدها عينيه رضي الله عنه وأرضاه. وأعطاه عليه الصلاة والسلام الراية وفتح الله سبحانه وتعالى على يديه. وكان قتل هذا اليهودي الطاغية الظالم على يد علي بن أبي طالب كما جاء في صحيح مسلم من حديث سلمة بن الأكوع. وكان حصل أن سلمة بن أن مرحب هذا اليهودي والحديث في مسلم خرج من الحصن وطلب المبارزة وكان رجل معروف بقوته كان رجلا معروفا بقوته. فخرجوا عليه عدة القتال وطلب المبارزة فتقدم له عامر وهو عم سلمة بن الأكوع رضي الله عنه تقدم له وبارزه فضرب مرحب بسيفه فرده بترس معه وأهوى رضي الله عنه بسيفه لأنه كان قريبا من ليضرب أسفله بالسيف وكان سيفه قصيرا فارتد سيفه عليه سيف عامر رضي الله عنه ارتد سيفه عليه فضرب قيل عين ركبته